بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته Yeah. قالوا يا أبانا

فصبر جميل

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين ولم وكذلك نجزي المحسنين Thank you. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربي Oh. إليه فاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلن ولئن لم صدق الله العظيم.